في ديار بني سعد عند ظهره حليمة، أي عند مرضعته حليمة. في رواية أخرى يقول النبي عليه الصلاة والسلام: بين أنا عند البيت بين النائم واليقظان، أتيت بقسط من ذهب إناء ملئ حكمة وإيمانا، فشق من النحر إلى أسفل البطن، شق من النحر إلى أسفل بطن النبي عليه الصلاة والسلام، ثم غسل البطن بماء زمزم، ثم ملئ حكمة وإيمانا. هذا حديث صحيح آخر. ثم أتاه جبريل بالدابة المعروفة ألا وهي البراق، يقول عليه الصلاة والسلام: أتيت بدابة أبيض دون البغل وفوق الحمار وهو البراق، وقد نسجت حول البراق أساطير، وهذا مما لا أساس له من الصحة، ينبغي أن نقتصر على ما صح عن النبي عليه الصلاة والسلام. فالدابة التي استخدمت في هذه الرحلة هي البراق، حدد النبي لونه فقال أبيض، حدد النبي صلى الله عليه وسلم سرعته فقال: يضع حافره عند منتهى طرفه. بل وعلق ابن حجر على لفظة البراق فقال: البراق من البريق، وقد حدد النبي لونه البياض يتلألأ، ثم قال ابن حجر: والبراق من البرق، والبرق هو الضوء. سرعة الضوء كم متر ثانية؟ كم متر ثانية؟ لا كم؟ مفيش زيادة؟ ها؟ اي نعم كم؟ 360,000 ميل في الثانية الواحدة سرعة الضوء. البراق برق والبرق ضوء، يعني سرعة مذهلة. وأنتم رأيتم في عصركم هذا مركبة الفضاء، رأيتم مركبة الفضاء ورأيتم الصاروخ. فالبراق من البرق والبرق ضوء، كناع السرعة، يضع حافره عند منتهى طرفه. تنظر إلى هذا الوقت الدقيق. في رواية قال أنس: أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بالبراق ليلة أسري به مسترجا ملجما أو ملجما، فاستصعد على النبي عليه الصلاة والسلام، يعني انتصف لم يثبت، فقال له جبريل قائد الرحلة: ما حملك على هذا؟ والله ما ركبك خلق قط أكرم على الله من محمد صلى الله عليه وسلم. الحديث رواه الترمذي وغيره بإسناد صحيح. قال جبريل للبراق: ما حملك على هذا؟ والله ما ركبك من خلق الله قط أكرم على الله من محمد صلى الله عليه وسلم. نعم، فرسول الله أكرم الخلق على الله. يقول: فارتض عرقا. البراق ارتض عرقا، يعني سال عرقه حياء من هذه القولة من جبريل عليه السلام. وقد يسألني سائل يحكم العقل أيضا: وهل يسر البراق ويعي؟ والجواب: قد تستغرب إذا قلت لك بأن العمود الذي تركن عليه أو تسند إليه ظهرك الآن يسبح ويسجد للخالق الرحمن، تسبح الله وأنت لا تفهم تسبيحه. تدبر معي قول الله: ألم ترى أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض، والشمس والقمر

وفتحت الباب على مصراعيه وطهرت الداخل وقضت على اللصوص الكبار الذين اكلوا ثروات الامة اكلة ودمروا طاقات الامة تدميرا. لرأينا العجب العجاب، تمثال زي تمثال زي صانع ام كلثوم هنا في المنصورة، تكلفته كام؟ 1,000,000 جنيه. نعم، تقرأ الجرائد في شركة الاهرام، ما بجيبش من عندي، في الاهرام تكلفة الصنم لام كلثوم 1,000,000 جنيه. 1,000,000، لا بلاش تنجع من عندك، انا قرأت 1,000,000، خلينا في 1,000,000. 1,000,000 جنيه عشان صنم، كيف تنظر الى المساكين الفقراء؟ والله العظيم تأتيني رسائل اقسم بالله ابكي، اقرأ على الرسائل على المكتب في البيت ابكي. 1,000,000 جنيه لصنم، لماذا؟ اموال رهيبة تنفق على الباطل. لو انفق 1,000,000 على 1,000 اسرة، كل اسرة تاخذ كم؟ 1,000 جنيه، والله العظيم يفرج كربها، هذا المبلغ يفرج عنها الكرب. الامة تبدأ، الامة عندها امكانيات ضخمة جدا، امكانيات اقتصادية، امكانيات علمية. يا اخي عقولنا، عقول الامة هي اللي بتخطط وتفكر للعالم الغربي في بلاده. انظر الى القمم التي اوصلت الغرب الى ما وصل اليه الان، ستجد هذه الرؤوس المفكرة هي رؤوسنا، هي افكارنا، هم علماؤنا. ضيق عليهم في بلاد المسلمين، قتل عندهم جانب الابداع. ان ابدعت وفكرت تقابل بسيل هائل من الروتين القاتل المدمر. الامة تبدا تصلح من الداخل، كما ذكرت في خطبة الجمعة، لو اجتمع زعماء العرب كل ليلة، كل ليلة، مش كل عام او كل 5 اعوام، كل ليلة سيجتمعون وينفضون ويبقى الامر على ما هو عليه ما داموا يتحدون شريعة رب العالمين. في تغييب للشريعة وتجهيل للشريعة لا يمكن ان ترى الامة نصرا ولا سيادة ولا عزة ابدا، مستحيل. والاقصى لن يرد الاقصى بعد فضل الله عز وجل الا شباب طاهر تربى وقام الليل لله وربي على القرآن والسنة. العالم كله خايف من الجهاد، والنهاردة الداعية اللي بتكلم عن الجهاد تبقى مصيبة، يبقى داعية متهم بتهمة يؤخذ عليها بالنواصي والأقدام. يريد أن تظل الأمة بعيدة عن لفظ الجهاد وعن اسم الجهاد وعن مفهوم الجهاد، ويريد الغرب أن يخدر الأمة في المحافل الدولية كهيئة الأمم وحلف الأطلسي ومجلس الأمن إلى آخر ذلك، لتظل الأمة بعيدة عن الجهاد ومفهومه حتى لا تتربى أجيال الأمة على الجهاد، لأنهم يعلمون يقينا أنه لا عز للأمة ومأزقها إلا إذا رفعت راية الجهاد في سبيل الله. هل حاكم واحد من حكام العرب وزعماء العرب يقول جهاد ويرفع راية لا إله إلا الله وتبقى راية ممكنة، ويترك علماء الأمة ودعاة الأمة يجيش له ملايين الشباب ممن يتشوق للشهادة في سبيل الله؟ اللهم ارزقنا الشهادة في سبيلك يا رب العالمين. وانظر إلى النتيجة، ستنقلب الموازين في المنطقة رأسا على عقب. سبحان الله، صدام المجرم أعلن كده فرقعة إعلامية الجهاد والقادسية. شو الشباب كان كيف؟ تذكر، مع انه مجرم سفاح، ويرد الى الاسلام بصلة، ولا يعرف شيئا عن الاسلام ولا عن القادسية، بل ابناؤه هنالك يتغنون بين يديه بقولة: آمنت بحزب البعث ربا لا شريك له وبالعروبة دينا ما له ثاني. ومع ذلك لما قال اسرائيل وإما كان صراخ الصوت على إسرائيل، الشباب كله مسكين راح يهلل ويغني. الأمة أمة مشتاقة إلى الجهاد، الشباب مشتاق إلى الجهاد. طبعا الجهاد له ضوابط وله شروط وله كلام، مش الفرقعات الهوائية اللي بتحصل فيه، لا، هذه تضرب جهاد بضوابطه، الأمة في شوق إليه. تخيل لو أن حاكما واحدا رفع الراية، والله لانضوى تحت الراية، تحت راية لا إله إلا الله، ملايين الشباب مش من مصر، لا، من العالم الإسلامي كله، من العالم كله. الأقصى مش هيرجع بيه، ترفع معنويات الجيش بالمسرحيات الحقيرة والرقصات العارية، نرفع معنويات الجيش بهذا. انظر الآن إلى سبحان الله دور الأسلحة في القاهرة، دار المدرعات أو دار كذا أو دار كذا، اتحولت إلى أندية. لو مرت أي ليلة ستجد الرقص والغناء إلى النهار. سبحان الله، وضباط الصف بكميات ضخمة، شرحوا لماذا؟ لماذا يصرح هؤلاء في الشهور القليلة الماضية وأنتم تتابعون؟ جيش مصر، شباب مصر لا يراد له أن يتربى على الرجولة والجهاد، ولا على البذل ولا على العطاء، حتى يظل الأقصى في أيدي إخوان القردة والخنازير من أبناء اليهود. اليهود الآن يا إخوة وضعوا 24 قنبلة نووية على خط الحدود بين مصر وإسرائيل. مرحلة اليوم مرحلة خطيرة جدا. ليس هذا رقما بالغيب. 24 قنبلة نووية على خط الحدود بين مصر وإسرائيل. ووزير خارجيتنا يصرح تصريحا مباشرا ويقول أخشى من المواجهة العسكرية من جديد في المنطقة. كلام خطير جدا. فيجب على الأمة أن تصطلح مع الشباب، تخرج الشباب الطاهر من السجون والمعتقلات. ليه جماعة الهادي يعتقد؟ ليه؟ لماذا؟ وأمثاله. ويخرج الغندور المجرم اللي سبب دين علنا، وبعدين نتهم نحن إذا ما قلنا هذا بالتصرف. تلك والله قسمة ضيزة، والله القلب ينزل. من يسب الدين يكرم، ومن يدعو إلى الدين يجرم. كل عجب. وتريد الأمة النصرة وتريد الأقصى؟ والله لن يكون. في سنن ربانية في الكون، سنن ثابتة، الله لا يحاذي أحدا من الخلق بحال. في الشغل دروجة، الصحابة في الميدان وقائد المعركة المصطفى صلى الله عليه وسلم وتخلوا عن بعض أسباب النصر فكانت الهزيمة. سنن ثابتة ربانية لا تتبدل ولا تتغير في حال من الأحوال مهما ادعيت لنفسك من مقاومات المحاباة. الغرب يعطي ويأخذ بالأسباب، يبدع في الجانب العلمي والجانب المادي، والأمة المسكينة المدروشة تتأخر لأنها ما خرجت بالأسباب. هتقعد في المسجد تقول أحمد الله وتسبح الله وتنتظر أن تنزل السماء عليك ذهبا أو فضة؟ لن يكون، لأنك جهلت قانون السببية. تريد لشبابنا أن يؤصل هذه المفاهيم وأن تستقر في قلبه لنعرف سر أزمة الأمة وسبب هزيمتها وسبب ذلها، ولنقف على الطريق الصحيح الذي لا نصر للأمة إلا بسلوكه وسيره. المسجد الأقصى فتحه عمر وحرره صلاح الدين وسلمه المسلمون من جديد إلى إخوان القردة والخنازير. ولم نستلم الأقصى من جديد إلا إذا عدنا إلى العزيز الحميد. نسأل الله أن يردنا إليه ردا جميلا. من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، والمسجد الحرام للمسجد الأقصى دي معجزة الإسراء. إنه معجزة المعراج تبدأ من الأقصى إلى السماوات العلى. قف عند معجزة الإسراء قليلا. لماذا أنكر المنكرون معجزة الإسراء؟ لعنصر الزمن فقط، لأنهم قالوا كيف تذهب من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى ونحن نضرب إليه أكباد الإبل شهرا في الإياب، في الذهاب والإياب. النبي عليه الصلاة والسلام يخبر أهل مكة أنه أسري به من المسجد الحرام في مكة إلى المسجد الأقصى في فلسطين الذبيحة. قالوا ازاي مش ممكن، ده احنا بنسافر في شهر ونرجع في شهر، انت تروح وترجع في جزء من الليل، انظر الزمن. يبقى مصدر الاعجاز في رحلة الاسراء هو ايه؟ الزمن. وانا هدي لك مثال، اذكر لك مثالا فكر فيه جيدا. هل لو قلت لك كما ذكرت في خطبة الجمعة في ظلال الإسراء، لو قلت لك بأنني حملت ولدي الطفل الصغير وصعدت به على قمة جبل من الجبال، هل سيتقدم عاقل لهذا الطفل الصغير ليقول له كيف صعدت أيها الطفل إلى قمة الجبل؟ أجب أيها الحبيب، لا، وإنما يجب أن يسأل من صعد بالطفل. طيب، وأنا أقول لك لا تسأل النبي عن إسرائه، ولكن إن أردت فسلما أسرى بالنبي. الذي أسرى بالنبي هو الله. خذ هذه القاعدة الثانية. القاعدة تقول يتناسب الزمن مع القوة تناسبا عكسيا ولا طرديا؟ ها؟ تناسب عكسي. خلي بالك تنسيت العلوم ولا ايه؟ الزمن بيتناسب مع القدرة أو مع القوة تناسب عكسي مع القدرة. بمعنى لو أنك ركبت من المنصورة إلى مصر حمارا سيأخذ منك زمنا معينا، فإن ركبت سيارة سيقل الزمن لأنه زادت القدرة، فإن ركبت طيارة قل الزمن، فإن ركبت صاروخا قل الزمن، فكلما زادت القدرة التي تحمله قل معها عنصر الزمن. وأنا أسألك الآن، إذا كانت القدرة التي حملت رسول الله هي قدرة الله إذن فلا زمن، عطل كل قوانين. الذي حمل النبي من مكة إلى فلسطين هو الله. الجبل اللي استخدمت البراق يضع حافره عند منتهى طرفه، منتهى الطرف للأكام ما تعرفش زمن، ما فيش زمن. في جزء من الليل في الإسراء والمعراج وكل في جزء من الليل. سبحان الذي أسرى بعبده من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، وعلماؤنا قالوا السرى هو السير بالليل في جزء من الليل، ما فيه زمن. أكتفي بهذا القدر أيها الأحبة الكرام، وأتوقف عند رحلة المعراج لنبدأ من عندها إن شاء الله تعالى في الأسبوع بعد القادم، فأسبوعنا القادم سيكون في العقيدة إن شاء الله تعالى.